المهم الإمام. لا هو تكلم عن الرسول حينما كان يصلي. نعم. يحمل. لا قبل أقل يصل النداء الخلفية ويحدث حركة أو جلة. ما دام ما يمر أمام الإمام فلا ضير من المرور أمام المأموم. هذا ما أظن حالة فيها. شكرا في الإمام الصلاة خلفه. نعم. لكن شيخ يحدث بعض الأحيان يأتينا متأخرات أنه ألا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة خاصة؟ وما الفرق بين النساء والرجال في هذه القضية؟ فما يقع للنساء في هذه الصورة نفس الصورة تقع للرجال، صحيح؟ كيفنا؟ لأن الرجال يكونون دائما متقدمين في أول المسجد والتتابع يأتي من الخلف، التتابع شكلنا تأتي من الخلف، لكن نحن في النساء بالعكس نبدأ من الخلف وننتهي إلى الأمام، وهنا الحرج يأتي. هذه الأشبه الاثنين أن النساء يشملن الصفوف يتقدمن قليلا، أما الرجال فإنهم يكونون متقدمين. أنت إذا قريت من خلالك وتصور أن ترى النساء يتقدمن الصفوف، هذا الشيء الثاني ممكن المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء. المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع سجوده. إذا فرضنا أن هذا هو المصلي وهنا موضع السجود، فمرت المرأة أمام هذه المرأة فلا تعرف في ذلك، أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا دير في ذلك. الدير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده. فليس من الضرورة إذن أن تحشر المرأة نفسها بين قيام أختها المسلمة وبين موضع سجودها، تأخر وراء السجود ولو بشبر وانتهى الأمر. فيترى سؤالك عن الحديث حديثي أم فقهي؟ فقهي. نعم. الحديث يعني أنه لا يجوز لمسافر أن يسافر وحده ولا أن يكون معه ثاني، فإن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهب، أي إذا سافروا ثلاثة فهذا السفر جائز، أما الواحد والاثنان فلا يجوز. وهذا الحديث فيه تفقه على النحو الآتي: إما أن يقال لأنه معقول المعنى أو إنه تعبدي. فإذا قيل بأنه معقول المعنى فحين ذاك ليس هذا الحديث على إطلاقه، وإذا قيل إنه تعبدي وقف مع لفظه فلا يجوز الأمر الذي لم يجد الرسول عليه السلام. والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول إنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا في سيارته وفي طريق مسلوك مطروح لو أصيب أو حل به شيء وجد من يغيثه أو يعينه أو يساعده، بخلاف ما لو سافر في صحراء وحده حيث لا توجد هذه المعونة التي نتصورها أو نتخيلها، هناك لا يجوز لوجود هذه العلة المقتبسة بالنظر الفقهي الصحيح